صلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. المسألة 15 في الإيمان والأحكام، أي الأحكام التي قيلت من قبل الفرق والمذاهب بالنسبة إلى طوائف الناس من حيث الإيمان والخوف والحب والنفاق. مسألة الإيمان والفرق بين الإيمان وبين الإسلام من المسائل المهمة والعويصة والعريضة في البحث جدا، بحيث أفردت رسائل عديدة بل كثر في هذا المضمون. وحتى مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما من المسائل التي بحثت في علم الحديث وفي القرآن الكريم، أي في علم التفسير وعلم الكلام وحتى علم الفقه وبصورة عامة العلوم الإسلامية. كثيرا ما تتعرض إلى هذه المسألة عليكم السلام، إلى مسألة الإيمان والإسلام. ففي الروايات نجد من قبل الأئمة عليهم السلام يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان، لأن الإيمان أخف من الإسلام. وكذلك في القرآن الكريم حيث نجد الآيات مختلفة بالنسبة إلى تعريف الإيمان وتعريف الإسلام. وإنما ننظر إلى مسألة الإيمان والإسلام من زاوية علم الكلام بنحو الإجماع والإشارة، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة المطولات في هذا الباب. كتب الأحاديث مليئة بمراحل تتعلق بالإيمان كالكافي. بصورة عامة الكتب الأربعة للشيعة والصحاح الستة للسنة فيها هذه المباحث المتعلقة بالإيمان وبالإسلام. وحتى كتب الفرق، تعيين الفرق الإسلامية والمذاهب بناء على أنه ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية والباقية من الهالكين، ككتاب الملل والنحل للشيخ الإسلامي والفرق الإسلامية والفرق من الفرق، وكتب عديدة في هذا المضمون وفي هذا المضمار يتحدثون عن مسألة الإيمان والكفر والفرق بينهما. فنجد كل حزب بما لديه فرحهم، نجد كل مذهب له رأيه الخاص في الفرق بينهما والحكم على من يتصف بهما أو لم يتصف بهما. فعند المصنف الإيمان مركب من جزئين، من الإقرار القلبي، من الاعتقاد القلبي، والإقرار باللسان. وإنما قال بهذا المعنى لأنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد من أقر بلسانه بالإسلام ينفى عنه، من أقر بلسانه بالإيمان ينفى عنه، يعني لا يقبل به. وكذلك من أقر بقلبه ولم يقر بلسانه أيضا لا يقبل به. فنكشف من الآيات على أن الإيمان مركب من جزئين أساسيين، عبارة عن الإقرار والاعتقاد القلبي والإقرار اللساني، فلا يكتفى أحدهما دون الآخر. هذا بالنسبة إلى الإيمان. ولكن الإسلام الذي يكون بسببه يحفظ ويصان الإنسان في عرضه وماله ودمه إنما هو بإظهار الشهادتين فقط، حتى لو لم يكن اعتقاد قلبي، إلا إذا علمنا بكذب القائل بالشهادتين فإنه يحكم عليه بالكفر دون الإسلام. وإلا إذا أظهر الإسلام وأقر بالشهادتين لسانا يحكم عليه بأنه مسلم ويجرى عليه أحكام الإسلام، يدخل في قبول المسلمين ويتعامل معهم معاملة المسلم كما في الفقه. ولكن المؤمن أخص من المسلم باعتبار المؤمن أو الإيمان أدار عن الإقرار اللسان والإغراء القلب. فعن في بعض الروايات عندنا أنه الإيمان في رواية عن الإمام الرضا على ما في بالي أنه الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالأركان، جعل العمل بالأركان أيضا جزءا من الإيمان. والحق يعني كفار هكذا يستفاد أنه العمل بالأركان هو جزء من الإيمان، والحال العمل بالإنكار من كمال الإيمان. إذن عندنا الإيمان يعني حقيقة الإيمان عبارة عن الاعتقاد القلبي والإقرار اللساني، وكمال هذا الإيمان أنه من أقر بقلبه والقلب سلطان البدن يتحكم في وجود الإنسان، من أقر بلسانه واللسان علام علامات الجنان وعلامات القلب، لا بد أن يعمل أيضا بالأقرار، يعمل بالعبادات، يعمل بصلاته، يصلي ويصوم ويعمل بالواجبات ويتجنب المحرمات. فالعمل بالأركان ليس إلا كمال الإيمان وليس جزء للإيمان الظاهر، هذا المعنى هو الصواب. وإن قيل أنه العمل بالأركان أيضا من أجزاء الإيمان على أنه أجزاء الإيمان ثلاثة: العمل بالأركان والإقرار اللساني والاعتقاد القلبي. هذا بالنسبة إلى تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان عند المصنف. ثم بعد ذلك يقول: يقابل الإيمان الكفر. الإنسان إما أن يكون مؤمنا بالله وبالرسول وما جاء به الرسول، وإما أن يكون كافرا بالله وبالرسول. فما يقابل الإيمان الكفر. طبعا الكفر تارة بمعنى ضد الإيمان، وأخرى بمعنى عدم الإيمان، ليس بينهما مباشر. بمجرد أنه لم يؤمن يحكم عليه بالكفر، تارة يضد الإيمان أيضا يحارب الإيمان ويحارب المؤمنين فهو كافر، وأخرى لا، مجرد أنه لا يعتقد بالله ولا بالرسول من دون أن يضد الإيمان، من دون مغادته للإيمان وللمؤمنين أيضا يحكم عليه بالكفر. وعندنا من الناس من هو فاسق، الفاسق الذي فسق لغة بمعنى فرج، الخروج هو عبارة عن الفسق، فسق عن أمر ربه بالنسبة للشيطان أي فرج عن أمر ربه، فالفسق بمعنى الخروج. واصطلاحا أن المتشرع الفسق بمعنى من يخرج، أو الفاسق بمعنى من يخرج عن طاعة الله فيسمى فاسقا. والمنافق المنافق النفاق لغة بمعنى ما يخالف الباطن، الظاهر الذي يخالف الباطن يسمى بالنفاق. واصطلاحا عند المتشرع الشرع عبارة عن الإيمان الظاهري والكفر الباطن، من كان في باطنه كافرا ولكن يظهر الإسلام فهو منافق. المنافق في الدرك الأسفل من الجحيم، وأمر على المسلمين من الكفار كما في الروايات. إنما الكلام بالنسبة إلى الفاسق بأي حكم يحكم عليه، وقع نزاع بين المتكلمين. من المعتزلة من ذهب لأنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل يقولون في المنزلة بين المنزلتين، منزلة بين الكفر وبين الإيمان وهو عبارة عن الفسق. ومن اختلع عليه بالكفر ولكن وشاعر وبعض الفرق الإسلامية الأخرى ذهبت إلى أن الفاسق مؤمن، لأنه ينطبق عليه تعريف الإيمان باعتبار الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد القلبي، والفاسق عنده الإيمان إلا أنه لم يعمل بالأركان، والعمل بالأركان كان عبارة عن كمال الإيمان وليس جزء الإيمان. تعريفه يختم عليه بأنه مؤمن بانطباق حد وتعريف الإيمان عليه، بما أنه ينطبق الحد عليه لذا يختم عليه بأنه مؤمن إلا أنه فاسق. هذا بالنسبة إلى بحث الإيمان بنحو الإجمال، وذكرت لكم مسألة الإيمان والإسلام من المسائل المهمة والعويصة وطويلة البحث جدا، حيث صنفت كتب في هذا المضمار وفي هذا المقام، عليكم بمراجعة المطولة. قال: والإيمان التصديق بالقلب والتصديق باللسان، ولا يكفي الأول فقط التصديق بالقلب، لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أذمهم الله بأنه جحدوا بها في الظاهر ولكن في الباطن استيقنتها، فيقنت أنفسهم بما جحدوا به في الظاهر. فإذا لا يكفي الإيمان الباطني بل لا بد من الإيمان الظاهر، ونحو هذه الآية الشريفة. ولا يكفي الثاني أيضا أي الإقرار باللسان، لقوله تعالى: قل لم تؤمنوا، بالنسبة للأعراب قالت آمنا، جاء الخطاب أنه لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أقول اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، والذي اختاره المصنف رضوان الله تعالى عليه إنه أي الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا، ولا يكفي أحدهما فيه. أما التصديق القلبي فإنه غير كافٍ، لقوله تعالى في عند الشهيد الثاني عنده كتاب الإيمان، الشهيد الثاني عنده كتاب الإيمان والإسلام، مفصلا يبحث عن الإيمان والإسلام بأنه هل هو إقرار بالقلب فقط أو اللسان فقط أو هما معا أو العمل بالأركان أيضا، عليكم بمراجعة ذلك الكتاب. إنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا ولا يكفي أحدهما فيه. أما التصديق القلبي فإنه غير كافٍ، لقوله تعالى: واستيقنتها أنفسهم، وقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فأثبت لهم المعرفة. أثبت لهم المعرفة والكفر معا، وهذا دليل على أنه يكون كافرا من لم يقر بلسانه وإن كانت عنده المعرفة الباطنية. وأما التصديق اللساني فإنه غير كافٍ أيضا، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم عندما قالوا إنك رسول الله وأقروا بالوحدانية أيضا، صدقوا بألسنتهم، ولكن لما لم يكن الإيمان في قلوبهم نفى الله عنهم الإيمان بل حكم عليهم بالإسلام. قال: والكفر عدم الإيمان إما مع أو بدون الفسق، والفسق الخروج عن طاعة الله، مع الإيمان به، والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. أقول الكفر في اللغة هو التلقين، كفره أي غضاب. الكفر في اللغة هو التلقين، ولكن في العرف الشرعي يعني اصطلاحا هو عدم الإيمان. عدم الإيمان أعم أن يكون مع الضد أو بدون الضد. هو عدم الإيمان إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط الإيمان. عدم الإيمان صار عدم من دون أي وجود، وأخرى عدم ولكن فيه وجود أيضا. فعدم الإيمان إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط الإيمان. نحن اشترطنا في الإيمان مثلا الإقرار القلبي، يقول: لا، الإقرار القلبي ليس من الإيمان، هذا يحكم عليه بالكفر بأنه كافر لأنه يعتقد فساد ما هو شرط الإيمان. أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح، بمجرد أن يكون شاكا بالتوحيد، شاكا بالنبوة، شاكا بالإمامة، فإنه أيضا يحكم عليه بالكفر لأنه كافر وليس بمؤمن، أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل، من الاعتقاد الصحيح والباطل يكون متردد بين الصحيح والباطل. والكفر لغة بمعنى الخروج مطلقا، ولكن في الشرع الإسلامي عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى، إذا نقل من المعنى العام إلى المعنى الخاص، وهذا من النقل المألوف. عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر والنفاق، يعني أقل من الكفر والنفاق فيما دون الكفر. وأما النفاق، والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطل، نفاق أي أظهر ما خلاف الباطل، ولكن في الشارع اصطلاحا بمعنى إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ظاهره مؤمن ولكن باطنه كافر، لم يؤمن بالله طرفة عين أبدا. قال والفاسق مؤمن لوجود حده فيه. أقول اختلف الناس هنا، فقالة المعتزلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وأثبتوا منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري، طبعا منزلة بين المنزلتين لواصل بن عطاء هو الذي أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين في الإيمان وفي الكفر. وقال الحسن البصري إنه منافق، وقالت الزيدية إنه كافر، كافر نعمة، وقالت الخوارج إنه كافر مطلقا. والحق ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية من أنه مؤمن، يعني يحكم عليه بالإيمان مع أنه فاسق ولكن يحكم عليه بالإيمان. والدليل عليه أن حد الإيمان، تعريف الإيمان، حد بمعنى التعريف، أن حد الإيمان وتعريف الإيمان وهو الصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء النبي به موجود فيه، تعريف الإيمان موجود فيه، وإن فسق عن أمر ربه وخرج عن طاعة ربه فيكون مؤمنا. المسألة السادسة عشر والأخيرة في كتاب المعاد، بل في كتاب شرح التجريد. فالآن في المعروف والنهي عن المنكر، طبعا هذه المسألة مسألة فقهية في الواقع، ولا بد الفقهاء أن يبحثوا عنها، إلا أنه طرحت في علم الكلام باعتبار، وهو لقد مر سابقا على أن الإنسان إذا فعل القبيح أو أخل بالواجب فإنه يستحق العقاب. فمن مصادر هذا المعنى ومن تفريعات هذا المعنى مسألة الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار في من ترك الآن بالمعروف فإنه أخل بواجب، أو من عمل المنكر فإنه عمل القبيح. فإذا مسألة الآن بالمعروف ترتبط بمسألة عمل القبيح والإخلال بالواجب، فمن هذا الباب ومن هذا المنطلق ذكر علماء الكلام هذه المسألة. ثم مسألة الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا المعروف ما يكون معروفا عند الله أو ما يكون معروفا عند الشرع، الظاهر أنه ما يكون معروفا عند الشارع ويقابله المنكر إذا أنكره الشارع كالمحرمات كالمكروهات مثلا وغير ذلك. ثم الآن بالمعروف والنهي عن المنكر هما واجبان بلا شك، فهل وجودهما وجود عقلي أو وجود سمعي؟ يعني الآيات القرآنية والروايات النبوية والولوية الواردة من أولياء الله، الروايات الولوية والإجماع من المسلمين يدل على وجودهما، أو العاقل يحكم بوجوب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وقع نزاع بين علماء الكلام، منهم من ذهب إلى أن وجودهما وجود عقلي بحت وليس نقلي كالسيد المرتضى عليه الرحمة، وهذا المعنى موجود في شرح الجمعة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليكم بالمراجعة. ومنهم من ذهب إلى أنه وجودهما وجود سمعي نقلي وليس عقلي كالمصنف، والعلامة الحلي كما في جرح اللمعة يذكر رأي العلامة ويذكر الإشكال الذي يستدل به العلامة على أن وجوبهما وجوب نقلي وليس بعقلي كما سيأتي. طبعا يناقش الشهيد الثاني يناقش العلامة. ومن المثال لأن وجوبهما وجوب سمعي وعقلي معا، يعني السمع دل على وجوب، وكما أنه العاقل كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فالعاقل حكم بالوجوب وكذلك السمع دل على وجوبهما. فالمسألة اختلافية من حيث كيفية الوجوب. ثم مراتب الآن في المعرفة لا يعلم المنكر، ابتداء من رأى منكم منكرا كما ورد في الروايات. كثير من الروايات عندنا في هذا المقام وروايات عجيبة غريبة من حيث الأهمية بالآن بالمعروف ولا يعلم المنكر، ولا بأس بهذا التشبيه على أنه من يقع المنكر لا بد على الناس أن ينهونه عنه ولا يقولون بالحرية أنه فلان حر في التصرف، إذا يفعل المنكر بحريته في المجتمع الإسلامي محكوم هذه الحرية، لا يقولون بمثل الحرية. وهناك تشبيه بالنسبة لمن يفعل المنكر في المجتمع الإسلامي على أنه المجتمع الإسلامي كسفينة، والراكبين والراكبون في هذه السفينة لو كان بينهم من يريد أن يهبط السفينة فإنه يكون سبب في هلاك السفينة، يعني يكون سبب في هلاك المجتمع باعتبار يدخل الماء في السفينة ويكون سبب في هلاك السفينة. فعلى الراكبين أن ينهون هذا الشخص من أن يفعل هذا الفعل القبيح من أن يدخل السفينة، لأنه يوجب هلاك السفينة يوجب فساد السفينة. فكذلك في المجتمع الإسلامي من رأى المنكر فعليه أن يرجع المنكر، أولا أن يرجع المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. طبعا في القلب في المراحل الثلاثة موجودة، يعني من أرجع المنكر بيده أيضا يرجعه بقلبه بلا شيء. على كل هذه المراحل الثلاثة موجودة في الروايات، وكثير عندنا نفس البلاغة راع عليكم المراجعة، هناك من ما يذكر فيه هذه المعاني. ثم بعد ذلك شرائط الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، يذكر المصنف والشارع عليهم الرحمة ثلاث شرائط: أن يكون الآمر بالمعروف يعرف المعروف، والنهي عن المنكر يعرف المنكر لأن لا يقع في المخالفة، لأنه لو لم يعرف المنكر لربما أمر بالمنكر، ولو لم يعرف المعروف لربما نهى عن المعروف. فلذا فاعل الآمر فاعل الامر والنهي لابد ان يكون عارفا بالمنكر وبالمعروف. ثم لابد من احتمال التاثير، بحيث لو لم يحتمل التاثير او ظن بعدم التاثير او تيقن بعدم التاثير، انما ذكرت الاحتمال والظن والتيقن باعتبار مثلا اختلافيه عند الفقهاء وكذلك عند المتكلمين. فمن تيقن بعدم التاثير لا يجب عليه الامر بالمعروف. وهناك شرائط مذكورة في الفقه في الرسائل العملية، خمس شرائط مذكورة في منهاج الصالحين على ما في بالي، ولكن هنا يذكر ثلاث شرائط في بعض الكتب الفقهية يذكر أربع شرائط. فالمسألة اختلافية من هذا الباب. قال: والآن بالمعروف الواجب، المعروف الواجب الآن به واجب، فعليه الآن بالمعروف المستحب يكون مستحبا، وكذا النهي عن المنكر، وبالمندوب مندوب، وإنما يدل على الوجوب وعلى النفي سمعا، إنما يدل السمع والدليل النقلي، وإلا لزم ما هو خلاف الواقع أو الإخلاف بحكمته تعالى. يلزم ما هو خلاف الواقع، هذا الإشكال من المصنف يبينه الشارع كما ذكرت لكم في اللمعة الدمشقية. يذكر الشهيد الثاني الإشكال عن لسان العلامة عليه الرحمة وليس عن لسان خاجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة. أقول الآن بالمعروف وهو القول الدال على الحامل على الطاعة أو نفس الحامل على الطاعة، أن يحمله على الطاعة يأخذ بيده ويحمله على الطاعة، أو لا قولا يحمله على الطاعة. او ارادة وقوعها وقوع الطاعة من المأمور والنهي عن المنكر هو المانع من فعل المعاصي او القول المقتضي لذلك المنع او كراهة وقوعها. وانما قلنا ذلك يعني انما يجب الان بالمعروف والنهي عن المنكر لاجماع المسلمين على ذلك للاجماع على انهما يجبان باليد واللسان والقلب هذه المراحل الثلاثة. والأخير يجب مطلقا يعني في القلب يجب في المرحلة الأولى والثانية والثالثة والأخير يجب مطلقا بخلاف الأولي أو الأولين فإنهما مشروطان بما يأتي يعني بما يؤثر وبما يؤتى أو يأتي. وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك فذهب القوم إلى أنهما يجبان سمعا وذلك للقرآن الكريم والسنة والإجماع. وآخرون ذهبوا إلى وجوههما عقلا واستدل المصنف على إبطال الثاني أي لا يجب الآن بالمعروف عقلا على إبطال الثاني بأنهما يرجى الانتباه بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين واقعا لو كان عقلا يجب لزم أحد الأمرين على سبيل منع الفلوس والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان ذلك طبعا كما ذكرت لكم المصنف والشارح عليهم الرحمن يذهبان الى وجوب الان بالمعرفه لا عن المنكر سمعا ولا عقلا بهذه بهذا الاشكال على انه لو كان عقلا للزم احد الامرين على سبيل العقلو ولكن الشهيد الثاني يناقش استدلالهما مناقشة علمية لطيفة فعليكم بالمراجعة حتما. واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين وهو إما خلاف الواقع يلزم. خلاف الواقع كيف؟ إذا كان العاقل يقول بوجوب الأمر المعروف على الله يجب الآن بالمعروف أو لا يجب؟ يجب على الله الآن بالمعروف. وجوب الآن بالمعروف على الله بمعنى إتيان ووجود المعروف فيلزم أنه العالم كله يكون بستان المعارف والمعروف أليس كذلك؟ يلزم أنه الأرض ومن في الأرض يحكمه المعروف والحال نجد خلاف هذا المعنى. الواقع يشهد على أنه ما أكثر المناهي والمعاصي والذنوب في المجتمعات البشرية طوال الأحقاب المتماسية فعليه الواقع يكذب هذا المعنى بأنه يجب على الله. فعندئذ نقول وجب على الله ولكن الله لم يأمر يلزم الإخلال بالواجب والإخلال بالواجب من الله قبيح ولا يصح هذا المعنى. فلذا يلزم أحد الأمرين وكلاهما باطل فإذا بطل اللازم بطل الملزوم أيضا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط أيضا إذا بطل التالي بطل المقدم أيضا وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية بيان الملازمة أنهما لو وجب عقلا كما تقولون لوجب على الله تعالى فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب والله سبحانه وتعالى يحصل في حقه وجه الوجوب فوجب على الله تعالى ذلك. ولو وجب عليه تعالى ولو وجب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر لو وجب على الله تعالى فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما أو غير فاعل لهما. إما سبحانه وتعالى فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا يلزم أن يكون المعروف هو الحاكم والذي يسوده في الناس هو الحاكم في الناس لأنه تعالى يحمل المكلفين على المعروف يحملهم جبرا وقهرا إذا أراد الله أن يقول لشيء كن فيكون. هذا الجواب الذي يذكره الشهيد الثاني عليه الرحمة. لأنه يجب على الله لا بمعنى إيجاد المعروف، يجب على الله بمعنى الإبلاغ والإرشاد، والله سبحانه وتعالى بلغ وأرشد فعمل بوجوبه. لكان إما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه، يحمل المكلفين على المعروف وانتفاء المنكر، ولا لزم انتفاء المنكر قطعا لأنه تعالى يمنع المكلفين من المنكر، وهذا خلاف ما هو الواقع. في الواقع لم نجد هذا المعنى، وهذا خلاف ما هو في الواقع، وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج. وأما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب، وتعالى الله أن يخل بالواجب على فاعل الواجب قبيح، والله منزه عن القبائح، لأنه فاعل القبيح إما يكون عاجزا أو جاهلا، والله هو القادر على كل شيء وهو العالم بكل شيء، فلذا لا يفعل القبيح لا يخل بالواجب، وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى بأنه حكيم وعالم وقادر كما مر سابقا. قال وشرطهما علم فاعلهما بالواجب وتجويز التأثير، أنه فاعل الآن بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يعلم وجه المعروف ووجه المنكر، وتجويز التأثير أنه يحتمل التأثير وارتفاع المفسدة على نفسه وعلى عرضه وماله. أقول شراءة الآن بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل، فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا إذا لم يعرف لأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، فيلزم خلاف الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغرض والهدف من الأمر بالمعروف هو صلاح المجتمع، هو إصلاح المجتمع وسعادة المجتمع، فإذا لم يكن عارفا بهما كيف يأمر وينهى. الثاني تجويز التأثير، فلو عرف أن أمره ونهيه لا يؤثران لم يجب، إذا عرف أنه لم يؤثر لا يجب عليه، لأنه إنما يجب مع التأثير واحتمال التأثير. الثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظنه، إذا يكفي الظن، فلو عرف تيقن أو غلب على ظن حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه أو لأهله مثلا بلا فرق، أو لأهله بل قيل حتى لماله أو لماله في أمره ونهيه، سقط وجود الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك دفعا للضرر. فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب ومن مباحث هذا الكتاب وبيان مباحث هذا الكتاب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله لنا ولكم ذخرا يوم المعاد، وأن يوفقنا للرشاد ولما فيه الخير والصلاح والسعادة الدنيوية والأخروية بمنه وكرمه، والحمد لله وحده لا شريك له، كما استميحكم العود خلال هذين العامين المباركين، وأسأل الله أن يوفقكم وإيانا لما هو الخير ولما هو الصلاح إن شاء الله، كما أشكر الإخوة الذين سجلوا وأتعبوا أنفسهم في تسجيل هذه المباحث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.